تفسير الآية 56 من سورة الواقعة، يقول تعالى: هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا الذي سبق ذكره من أنواع العذاب المهين وغيره مما لم يذكر، هو مسكنهم ومقرهم عند قدومهم يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين، دين الإسلام لمن كان عمل به. والنزل في الأصل هو الفندق الذي يستضاف ويكرم فيه النازل به، حيث تمام التكريم والرعاية والعناية والضيافة والراحة والسرور، فهم أيضا لهم نزل واستضافة، ولكن في عذاب جهنم، حيث تمام الإهانة والإهمال والألم والتعاسة، وهذا استهزاء بهم وتحقير لشأنهم.